فإننا لا نستدعيها، وينبغي أن نؤدب الرجل على دعواه ونقيم عليه الحد الثابت بإقراره. نيل الأوطار معكم وش يقول عنه؟ نعم كان بكرا يعني الرجل، نعم يعني غير محصن. على كل حال الحديثان كما عرفته فيهما مقال، والحديث الثاني يدل على أنه يقام عليه الحد بقذف المرأة، يقام عليه الحد بقذف المرأة، والحديث الذي حديث سهل يدل على أنه لا يقام عليه الحد. وكما عرفتم في الشرح أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة واختلفوا في توجيهها. وانتهى الوقت. نعم. وبين من يعني أحضر للإقرار يا شيخ، نقول هذا يقر أربع مرات لعله يرجع، يعني لعله يرجع في أحد المرات ويقول أنا ما فعلت، ولكن نعم. من أحضر ليقرر فهو يأخذ قوله بالإقرار. لا فرق، لأن الإقرار حجة. كونوا قوامين بالقسط شهداء الله ولو على أنفسكم. نعم. شيخ بالنسبة لتكرار الإقرار. ها؟ تكرار الإقرار. عدم تكرار. نعم. كيف يوجه حديث ماعز؟ أي نعم. الجواب عن حديث ماعز أن الرسول شك فيه، ولهذا سأله أبيك جنون، وسأل أهله عنه، وأمر من يستنكهه، ثم سأله هل هو صريح الزنا أو لا. فلما كانت حاله تستدعي التثبت تثبت منه. ايش؟ هو كما قلت لك، ان صح الحديث فان دعواه انه زنى بها تهمه، توجب التهمه، وان لم يصح الحديث فعلى التفصيل الذي ذكرنا. شو الرجل الذي ترى ماعز كان اقر عليه الهروب كيف؟ كان أقر عليه. أقر عليه ولا شهد عليه؟ لا، ما يقبل هروب. إذا ثبت ببينة فلا بد من إقامة الحد. هو هذا السؤال، إن ثبت ببينة فإنه لا يترك، وإن ثبت بإقراره فإنه يترك. عرفت؟ طيب، ولكن لو رجع عن إقراره، هذا هو اللي محل خلاف. لو أنه قبل أن يحد رجع وقال والله أنا أنه أقر على نفسي بالزنا ولكن رجعت، هل يقبل رجوعه أو لا؟ أكثر العلماء على أنه يقبل رجوعه، واستدلوا بحديث ماعز بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. هذا يقال رجع يترك، يتوب الله عليه. لكن أولا الحكم بصحة الرجوع فيه نظر، لأننا لو قبلنا رجوعه لحصل في ذلك تلاعب، وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله قال لو أننا قبلنا رجوع المقر ما أقيم حد في الدنيا

ولهذا كان الحد الذي يثبت بالإقرار لا يقام على المقر إلا إذا طلب ذلك. يعني لو جاء إنسان للإمام وقال يا أيها الإمام إني قد زنيت ولم يطلب إقامة الحد، ما يقام عليه الحد، يكون الإمام مخير، إن شاء أقام الحد عليه وإن شاء تركه. وهذه مسألة ربما تستغربونها لكن ليست غريبة، السنة أحق أن تتبع. فإذا قال طهرني وكرر على الإمام حينئذ يقيم عليه الحد، فإذا تاب في أثناء الحد يترك. نعم شرف. بارك الله فيكم، قلتم أنه يتقى الوجه والمقاتل. نعم. وأيضا قلتم أن حصى الرجم كالبيضة. نعم. ما نقول كالبيضة؟ أقل بعد. ها أقل. هذا يزيد السؤال. ها. والحكمة من الحكمة القتل. لا. النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا مو الحكمة القتل. الحكمة العذاب. لأن الله سمى الحدود عذابا فقال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وقال ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادة بالله. ولو كان لله القتل لكان قتله بالسيف أهون. العلة أن يتألم هذا البدن الذي تلذذ بالشهوة كما تلذذ بالشهوة، عرفت؟ ولا كان لو كان القتل السيف احسن. نعم. بالنسبه للشيخ اذا الزانية ظهر عليه مثل دليل الزنا مثل الحمل ثم جاء بها موداها ثم مولى مثلها فلم تقر بالزنا فهل عليه حد؟ هذه ما مرت علينا يا جماعه. مرت علينا العام الماضي. العام الماضي قلنا اما المذهب فلا يرون الحملة بينة وتترك إذا حملت ولا يتعرض لها. لو تحمل كل سنة مرة فما علينا منها. وأما القول الصحيح فإنه يقام عليه الحد، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديثه قال إذا كان الحبل إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف فيقام عليه الحد ما لم تدعي شبهة. إن ادعت شبهة فقالت إني مكرهة مثلا أو ما أشبه ذلك فإنه لا يقام عليه الحد. من صاحب الفقه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الحفظ للمرجوم. أطلق المؤلف الترجمة ولم يجزم، لم يقل باب الحفظ للمرجوم ولم يقل باب لا يحفر للمرجوم، فأطلق الترجمة. وهذا الأسلوب في الترجمة يستعمله العلماء عند الاشتباه في الحكم، يأتينا هذا كثيرا في البخاري وفي غيره أيضا من كتب الحديث. إذا كان المؤلف مشتبها في الحكم ذكر الباب بصيغة عرض المسألة دون الحكم عليه، يعني هل يحفر للمرجوم أو لا يحفر. سبق لنا في درس أمس أن الرسول صلى الله عليه وسلم حفر للمرأة، علي بن أبي طالب حفر للمرأة عند رجمه. وسيأتي في الأحاديث هذه ما يبين الحكم. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه قال لما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نرجم ماعز بن مالك، أن نرجم ماعز بن مالك، لماذا لم ينون ماعز مع أنه من الأسماء المنصرفة؟ لأنه وصف بابن، وإذا وصف بابن فإنه لا ينون. ولكن إذا قلت عن عبد الله بن مالك بن بحينة، عن عبد نعم أحب عبد الله بن مالك بن بحينة، بن مالك بن بحينة، هذا ينون لأن بحينة ليس جد